كما هو الحادث في عصرنا هذا، يذبحون الناس ذبحا كما تصنع تلك الفرقة المجرمة الباغية الضالة التي تسمى بداعش. فهؤلاء يتقربون إلى الله بالذبح، وأميرهم الأمير الذباح، فكلما أكثر من الذبح تقرب بالذبح إلى الله جل وعلا. أميرهم أبو بكر البغدادي، هذا الضال الهالك المجرم المنحرف في معصمه ساعة ب75,000 جنيه مصري، لأنها ب10,000 دولار، وصوره معجون ماكين منشورة مبذولة للناظرين. لماذا يجلس مع هذا الرجل تحت يد هذه الفرقة المجرمة من الخوارج؟ ما يقرب من 60% من بترول العراق تنهبه أمريكا منهم، لأنهم صنيعة أمريكا، كما أن الإخوان المسلمين صنيعة المخابرات الإنجليزية كما هو معلوم. ضلال، انظروا إلى ليبيا، قطع فيها التيار الكهربائي بالأمس، وتعطلت وسائل الاتصال التي لا تعمل إلا بالكهرباء، وليس فيها ماء، وإنما فيها ما فيها من الفوضى والقتل، فيها ما فيها من التخريب والتدمير من أجل إقامة الدولة الإسلامية، كأن الدولة الإسلامية لا تقوم إلا على الأطلال والخرائط. انظروا إلى ليبيا، ما عاد هناك ما يقال له ليبيا، وإنما هي عصابات مجرمة تقتل باسم الله، وتذبح باسم الله، وتنهب باسم الله، وتخرب باسم الله، والله بريء من هذا كله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما في العراق، البترول الليبي تحت أيدي هذه الفئة المجرمة التكفيرية الظالمة، والغرب يستحوذ على هذا البترول، وهو حق الشعب المسكين الذي صار إلى ما صار إليه من الشتات في الأرض. سوريا، الإخوان المجرمون خوان المسلمين صنعوا بها ما صنعوه، واليوم هي نهب التفرق في مهاب الرياح الأربع. اليمن قسمت إلى 6 ولايات فتمزقت بعد أن اتحد الجنوب والشمال، كان الجنوب شيوعيا كافرا ملحدا، وأما الشمال فكان سنيا، فتم الاتحاد بين الجنوب والشمال. فلما جاءت الثورة الماسونية وطالت رياحها العاصفة، اليمن تم التقسيم، فالآن هي 6 دويلات، والحوثيون الروافض، وكانوا قبل من الزيدية، ثم اعتنقوا مذهب الإمامية، فهم فرع حزب الله اللبناني وهو فرع الروافض في طهران. فاليمن فيها الحوثيون الآن يدكون صنعاء، الآن هم يدكون صنعاء. ما الذي استفدناه من هذا كله؟ ومصر، ما زال المجرمون من التكفيريين والخوارج الذين خانوا الله وخانوا الرسول وخانوا الدين وخانوا الأرض وخانوا العرض، ما زالوا يحاولون جاهدين إحداث الفوضى في البلاد من أجل الخراب العام والفوضى الشامل. احذروهم، فإن النبي حذركم منهم، قالوا هم كلاب النار، الخوارج كلاب النار، وهؤلاء كلهم من الخوارج المجرمين. الزموا السنة، فإن السنة هي الدين، العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. تمسكوا بدينكم، واعلموا أن رياح الفوضى عاصفة وهي قادمة قادمة، وإن لم يتماسك أفراد الشعب المصري تماسكا حقيقيا قالتهم فبددتهم ومزقتهم وضاعت أعراضهم وانتهكت حرماتهم وبددت ثرواتهم وصاروا شرادم في الأرض، اتقوا الله، حاربوا تلك الجماعات الفاجرة، فإنها جماعات مجرمة. تمسكوا بالسنة، بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعملوا، اجتهدوا في العمل، فإنه لا خروج من هذه الأزمة إلا بكلمتين: أن يعمل كل منا على قدر طاقته لا على قدر حاجته. أن يعمل كل منا على قدر طاقته لا على قدر حاجته، لأن الناس حتى هذه لا يعملون، يعني هم لا يعملون أصلا لا على قدر الطاقة ولا على قدر الحاجة، هم تعودوا على الأخذ من غير عطاء، وهذا لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه هذا الدين الحنيف. عزكم وشرفكم، دينكم، حياتكم ومماتكم، دنياكم وأخراكم، هو هذا الدين الحنيف. وأما الذين يعيثون في الأرض فساد يخربون، لماذا تخربون في أموال المسلمين؟ لماذا تبددونه؟ لماذا تريدون أن تسبح مصر في الظلام؟ لماذا؟ لماذا يعتدى على أبراج الكهرباء وأكشاكها؟ لماذا؟ هذا مال المسلمين، لما يخرب؟ يقولون لك هذا شعب مرتد كفرة فيستحل منك كل شيء، صرت مرتدا توالي الجيش المرتد كما يقول الفجرة، يقولون لقد ارتدوا فإياكم أن تتبعوه. فكيف تحصل الشريعة إذن؟ بالفوضى، بالخراب، بالدمار، باتباع الأعداء، بتمكين اليهود والصليبيين من أرض الإسلام. لماذا تضيعون مكاسب الإسلام في بلد كمصر على مدار 14 قرنا من الزمان؟ فإن الفتح الإسلامي لمصر قارب على استتمام هذا القدر من الزمان، 14 قرنا يقال في مصر لا إله إلا الله محمد رسول الله، المساجد مفتوحة والدين ظاهر والأمة غالبة ومنصورة. فلماذا يمدد هذا كله؟ لأجل ماذا؟ من أجل أن يحكم مجرم يجلس على كرسي ليجلس على كرسي الحكم، من أجل أن تكون جماعته الفاجرة الظالمة الخارجية الباغية مستحوذة على مقادير ومقدرات هذا الشعب. لماذا؟ لابد أن تفيقكم، إن لم تفيقوا هلكتم، اتقوا الله. لابد أن تحاربوا هذا الشر، هذا الظلام. هؤلاء الذين لا يريدون لكم إلا الدمار والخراب والفوضى، حاربوهم بكل سبيل، دلوا عليهم، قاطعوهم، لا تخاطبوهم، لا تساكنوهم، لا تبيعوا لهم ولا تشتروا منهم، لا تلقوا على أحد منهم السلام ولا تردوا على أحد منهم سلامة. هذا هو حكم الله فيه. على كل حال، ما نحن فيه من المناسبة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها سعيدة مباركة يستدعي ما نحن فيه، لأننا إذا أردنا أن نحصل سعادة حقيقية فلن يكون ذلك إلا بالجدية. جدوا ولا تهزلوا، إن الرجال لا يهزلون. اتقوا الله في أنفسكم، في أعراضكم، في دياركم، في أموالكم. لقد نصحت لكم قديما فلم تنتصحوا، وقع ما وقع وسلم الله، وأنصح لكم اليوم وشأنكم كشأنكم قبل، ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابكم من يطيع دين الله حق الطاعة.